رويناه أو رويناه عنه بسند جيد. 5 آيات يلقن الصغير حتى يحفظها وهكذا. وهذا في الحقيقة من أفضل أساليب التعليم، أن تكون الكمية التي تلقاها الصغير المتعلم أن تكون قليلة، هذا أدعى لحفظها وفهمها وإتقانها وضبطها، وأدعى أيضا للاستمرار، ولا يمل ولا يضجر. وفي بعض البلاد التي تعنى بالحفظ يعني في غير القرآن، يدرسون الطالب مثلا، إذا جاء الطالب عند ألفية ابن مالك في النحو مثلا، يعطونه في اليوم الواحد بيتا واحدا، بيتا واحدا فقط يحفظه ويفهمه. هذا المهم صار، يعني في كم سوف ينتهي من الألفية؟ في 3 سنوات، وهذا ليس بكثير، ولكن يبقى في حفظ الألفية 3 سنوات، ولكن إذا انتهت هذه السنوات الثلاث تكون هذه الألفية منقوشة نقشا في ذهنه، أليس كذلك؟ ما ينساها، يحفظها كما يحفظ اسمه. وهذه طريقة طيبة، لأن الشيء إذا جاء بسرعة يذهب بسرعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال رحمه الله: نسيان القرآن، وهو يقول وهل يقول نسيت آية كذا وكذا، وقول الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. حدثني الربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة أنه قال حدثنا هشام عن عائشة أنها قالت: لقد سمع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله: لقد أذكرني آية كذا وكذا من سورة كذا، انفرد بها، أي البخاري. وحدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام وقال: أسقطتهن من سورة كذا وكذا، انفرد به أيضا. تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام، وقد أسندهم البخاري في موضع آخر، ومسلم معه في عبدة. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله: لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. ورواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة. الحديث الثاني: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت كيت وكيت، بل هو نسي. ورواه مسلم والنسائي من حديث منصور به وقد تقدم. وفي مسند أبي يعلى: فإنما هو نسي بالتخفيف، هذا لفظه، أو نسي، يعني الإنسان ما يقول نسيت آية كذا نسيت آية كذا، لا، أنسيت نسيت. ويأتيك الآن البحث في هذا. يقول: وفي هذا الحديث والذي قبله دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له، إذ كان بعد الاجتهاد والحرص، يعني النسيان ما هو نقص إذا كان الإنسان مجتهدا وحريصا وليس مفرطا ومهملا. وفي حديث ابن مسعود، هذا الحديث الأخير بيسمى لأحده، وفي حديث ابن مسعود أدب في التعبير عن حصول ذلك، فلا يقول نسيت كذا، فإن النسيان ليس من فعل العبد، وقد تصدر عنه أسبابه من التناسي والتغافل والتهاون المفضي إلى ذلك. فأما النسيان نفسه فليس بفعله، فأما النسيان نفسه فليس بفعله، ولهذا قال: بل هو نسي، مبني لما لم يسمى فاعله، يعني مبني للمجهول في لغة النحاة المتأخرين. إذن هذا هو الأدب الأول، ما يقول نسيت كذا نسيت آيات كذا، نسيت. يقول: وأدب أيضا في ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى. يعني ما أحد لا يقول يعني لا يقول نسان الله، لا ليس من الأدب، هو النسيان من الله سبحانه وتعالى، ما في شك النسيان من الله كما سيأتي في الآية. ولكن من الأدب ألا نضيف ذلك إلى الله، وإنما نسيت هذا من الأدب. الشيء الذي فيه شر فيه نقص ما يضاف إلى الله، كما جاء في الحديث والشر ليس إليك. ولذلك مما يخالف هذا الأدب الدعاء الذي نسمعه في القنوت: اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. هذا ما ينبغي. أضف النار إلى من؟ هي لا شك النار، الجنة لله والنار لله، ولكن ليس من الأدب أن نضيف ذلك إلى الله، وإنما نقول العتق من النار. جيد؟ يعني هذه الأشياء ما تضاف، والشر ليس إليك. ولذلك هنا، وهذا الأدب أدب الأنبياء. يعني أيوب ماذا قال في دعائه؟ ربي مسني الضر. وفي الآية الثانية الشيطان بنصب وعذاب، جعل ذلك من الشيطان، وأنت أرحم الراحمين، ما نسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. والجن أيضا عندهم هذا الأدب، قال: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يعني لما جاءوا عند الرشد نسبوه إلى الله، ولما جاءوا عند الشر ما نسبوه، قالوا أريد. سبحان الله، وهكذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول: وأدب أيضا في ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى. وقد أسند النسيان للعبد في قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، وهو والله أعلم من باب المجاز الشائع بذكر المسبب وإرادة السبب. ما هو المسبب هنا؟ النسيان. والسبب هذا من الإنسان، أليس كذلك؟ يعني النسيان هذا ناتج عن تصرفات يفعلها الإنسان. فهنا ذكر المسبب، وماذا أراد؟ السبب الذي يصدر عن الإنسان. يقول: من باب المجاز الشائع بذكر المسبب وإرادة السبب. لأن كيف؟ هنا في عندنا ملاحظتان: من باب المجاز الشائع عندي، عندكم السائغ، إلى على هذا الأصوات عندكم السائغ. إذن هذه النسخة التي بيدي هي التي انفردت فقط بلفظة الشائع. عندك الشائع تقريبا، هي هذه أصلها. من باب المجاز السائغ بذكر المسبب، هذا الصحيح، المسبب وإرادة السبب. لأن النسيان إنما يكون عن سبب، يعني النسيان متسبب عن سبب، وهذا السبب ما هو؟ قد يكون ذنبا. يقول: قد يكون ذنبا، كما تقدم على الضحاك بن مزاحم. فأمر الله تعالى بذكره، أمر الله بذكره، يعني واذكر ربك إذا نسيت، ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء بالأذان، والحسنة تذهب السيئة. فإذا زال السبب للنسيان انزاح، فحصل الذكر للشيء بسبب ذكر الله تعالى، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي أنه قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفته. وهذا الحديث أخرجه الجماعة من حديث عبد الرحمن بن يزيد، وصاحب الصحيح والنسائي وابن ماجه من حديث علقمة، كلاهما عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري. الحديث الثاني ما رواه عن حديث الزهري عن عروة علي مسور وعبد الرحمن بن عبد القاري كلاهما عن عمر أنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان، وذكر الحديث بطوله كما تقدم وكما سيأتي. الحديث الثالث: ما رواه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أن يقرأ من الليل في المسجد، فقال يرحمه الله: لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطهن من سورة كذا وكذا. وهكذا في الصحيحين عن ابن مسعود أنه كان يرمي الجمرة، يعني جمرة العقبة، من الوادي ويقول: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. إذن هذه الأحاديث تدل على أنه ما في بأس أن الإنسان يقول سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النمل، سورة النحل، ما في بأس، سورة النساء. يقول: وكره بعض السلف ذلك، أن نقول سورة البقرة، يقول كره، ولم يروا أن يقال إلا السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، يعني ما تكون سورة البقرة، فإنما تقول السورة التي تذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها النحل، التي يذكر فيها النمل، السورة التي يذكر فيها الإسراء، كما جاء وتقدم من رواية يزيد الفارسي عن ابن عباس عن عثمان أنه قال: إذا نزل من القرآن شيء يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: اجعلوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. ولا شك أن هذا أحوط وأولى، ولكن قد صحت الأحاديث بالرخصة في الآخر، الآخر يعني القول الثاني، وعليه عمل الناس اليوم في ترجمة السور في مصاحفهم. لا التوفيق، ما في بأس. هنا قول الحافظ ابن كثير: ولا شك أن هذا أحوط وأولى. قوله أحوط قد تكون مقبولة خروجا من الخلاف، إن في خلاف أو خلاف ضعيف، وأما قوله أولى فهذا ما في دليل يدل عليه، على أنك يعني كوني أقول السورة التي تذكر فيها البقرة أولى من قولي سورة البقرة، يعني ما الدليل على أن هذا أولى من هذا؟ ما في دليل إلا مسألة الخلاف، الخلاف لا ليس بحجة يعني في ترجيح الأقوال، يعني وجود الخلاف ليس حجة وليس دليلا على ترجيح قول على قول، بل نقول هذا جائز وهذا جائز، يعني هذا مقبول وهذا مقبول، هذا سائغ وهذا سائغ. إن قلت السورة التي فيها ذكر البقرة سورة البقرة كله الحمد لله، كله تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم به السلف والحمد لله، كله جائز. فكلمة أولى فيها نظر هذا، والله أعلم. وأما كلمة أحوط يعني كما مقرر عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب، والله أعلم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.